الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اعتدلوا في طلباتكم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، أي تأخره عليكم، أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. صدق رسول الله. مثل من أمثال العرب التي تضرب في ذم الطمع وشدة الحرص: الحرص قائد الحرمان، والحريص محروم. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية يؤدي نفس المعنى؟ علم الصويا. فول الصويا نبات بقولي، محصوله حبوب صغيرة مستديرة في حجم حبوب البازلاء، لونها أبيض يميل للصفرة. تحتوي حبوب الصويا على نحو 40% من وزنها بروتين، لذا تستخدم لإنتاج مواد شبيهة باللحوم، كما يمكن استخدامها في صناعة الخبز لرفع نسبة البروتين فيه. في أمريكا تمكن العلماء من إنتاج لبن صناعي من دقيق فول الصويا يشبه اللبن الطبيعي في طعمه، ويمتاز ببساطة إنتاجه ورخص ثمنه. من فول الصويا يستخرج نوع صحي من الزيوت، ومن مخلفات العصر تصنع أعلاف حيوانية. أثبتت دراسة علمية لجامعة بوسطن الأمريكية أن تناول فول الصويا يوميا يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. علم محمود علي البنا. الشيخ محمود علي البنا علم من أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم بمصر والبلاد العربية والإسلامية في القرن العشرين. ولد في عام 1926 بقرية شبرا باص منوفية، أتم حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة، وفي مدينة طنطا درس العلوم الشرعية وعلوم القرآن وتجويده. في عام 1945 انتقل إلى القاهرة، وعلى يدي الشيخ درويش الحريري درس علوم المقامات والموسيقى العربية وتطويعها للتلاوة القرآنية، كما أتقن فن التواشيح. في عام 1948 اعتمدته الإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم، وخلال سنوات قليلة صار أحد أشهر أعلام القراء، كما اختير قارئا لأكبر وأشهر المساجد بجمهورية مصر العربية. له تراث هائل من التسجيلات القرآنية، منها المصحف المرتل والمصحف المجود في الإذاعة المصرية، والمصاحف المرتلة التي سجلها لعدد من الإذاعات العربية. في 20 يوليو عام 1985 انتقل الشيخ محمود علي البنا إلى رحاب ربه عن حوالي 60 عاما. من طريف ما كتب الشاعر محمد مصطفى حمام قصيدة يعارض فيها أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة سلو قلبي، أسماها هو سلو جيبي، وهذه أبيات منها: سلو جيبي غداة خلا وذاب، لعل على الفلوس له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الغلاء له صوابا؟ وصحن الفول كان لنا غداء، وكان لنا الطعام المستطابا، فصرت إذا أردت عمار بطني بفول قدموا صحنا خرابا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.